أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحباب الكرام، سوف نتكلم عن مرض. هذا المرض فتك بالصالحين والمصلحين، وفتك بالرجال والنساء، وفتك بالمتعلمين وغير المتعلمين، والكبار والصغار. وتجد هذا المرض يصاحب الناس في كل مكان، حتى أنه قد يصاحبهم وهم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، بل وقد يصاحبهم وهم يؤدون فريضة من فرائض الله وهو الحج، ركن من أركان الإسلام. بل قد تجد هذا المرض يصاحبهم يؤدون فريضة الصيام، ركن من أركان الإسلام. فتجد هذا المرض انتشر انتشارا عظيما وفتك بأكثر المسلمين إلا ما رحم الله. ما هو هذا المرض؟ إنه مرض الغيبة. ما هي الغيبة؟ الغيبة كما روى الإمام مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للصحابة: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم، الآن يشرح الغيبة: الغيبة ذكرك أخاك فيما يكره، أن تذكر أخوك المسلم بشيء هو يكرهه. قالوا: يا رسول الله، إن كان ما نقول فيه حقا، هو موجود، الصفة التي نذكرها موجودة مثلا. قال: إن كانت موجودة هذه الصفة طبعا، قال عليه الصلاة والسلام: فقد اختبته، وإن لم تكن فيه فقد بهته. هذا هو الحديث رواه مسلم. كثير من الناس يتساهل في أمر الغيبة، ويظن أن أمر الغيبة أمرا سهلا يسيرا، نصلي الظهر أو العصر خلاص نتوضأ وانتهت المشكلة. لا، الغيبة يا أحباب الكرام، هل تعلمون أن الغيبة من كبائر الذنوب وليست من الصغائر؟ والكبائر كما يقول العلماء أنها لا تكفرها الصلاة ولا الصيام، على قول كثير من العلماء. لا بد منها من توبة إلى الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يتوب إلى الله، يستغفر الله، يندم على ما فعل ويعزم أن لا يعود. ذكرك أخاك بما يكره. نذكر الآن أمثلة واقعية، لأن بعض الناس يتساهل، قال لك: يا أخي، هذه من غيبة. فمثلا عندما تذكر أخوك المسلم قلت: والله فلان بخيل، هذه غيبة. لأن هذه القاعدة، القاعدة التي ذكرها رسول الله عليه الصلاة والسلام: ذكرك أخاك بما يكره. فتصور كل كلمة لو وصلت إلى أخوك المسلم يكرهها، ينزعج، يتأثر، يتألم، يكره هذا الأمر، اعتبر أنها إيش؟ من الغيبة. قلت: فلان، احنا ذكرنا بخيل، ها، فلان جبان، هذه غيبة. فلان كثير النوم، غيبة. فلان كثير الأكل، غيبة. فلان ثقيل الدم، غيبة. فلان ما أدب أولاده، غيبة. فلان ما أدب زوجته، غيبة. يقولك: خليك من فلان، أجل تفل أسلوب استحقار، ها أخي، ما فلان ما عنده سافة، هذا غيبة، لأن هذا الأسلوب أسلوب استحقار. أو حتى بعض العلماء ذكر شيء عجيب، قال: بعض الناس يذكر غيبة على طريقة الدعاء، تسأل: إيش أخبار فلان؟ قالك: فلان نسأل الله العفو والعافية. قال العلماء: هذه غيبة. قالوا: غيبة هذه، لماذا؟ قال: الناس فهموا إيش؟ أن فلان عليه علامة استفهام. فلان، حتى بعض الناس يقول: إيش أخبار فلان؟ قال: والله يا أخي خلونا، ما ودنا نختابه. قالوا العلماء: هذه غيبة، ما ودنا نختابه، ما نريد نختاب بشخص، هذه غيبة. ها؟ أو نسأل الله السلامة، ذكر شخص من أشخاص، قالك: نسأل الله السلامة والعافية، ها؟ قالوا: هذا غيبة. فننتبه ونكون حذرين أشد الحذر من قضية الغيبة. حتى لو كان عندك احتمال والله يعني حتى لو كان 1%، يا أخي اتركها. قال والله متردد، هل هي غيبة ولا غيبة؟ يا أخي اتركها. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك؟ هكذا قال. بل أنني قرأت بعض العلماء قال لو قلت فلان مسكين قال هذا غيبة، لأنه ما حد ما يريد أحد يقول عنه مسكين، صح؟ فلان درويش، فلان سافج، ها؟ كل هذه الكلمات أحباب الكرام لا بد أن نحذر منها كل الحذر حتى لا نقع في الغيبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عرج به إلى السماء رأى قوما، وقد يسأل بعض الناس ما هي عقوبة المغتاب، قلنا الغيبة الكبائر ما هي، فقال فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أناس لهم أظافر من نحاس، تصور، يخمشون بها وجوههم وصدورهم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل من هؤلاء، ما هي جريمتهم، ما هو فعلهم؟ فقال جبريل عليه الصلاة والسلام هؤلاء الناس يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هذه عقوبة من يغتاب الناس، ماذا؟ يكون له أظافر من النحاس يخمش وجهه وصدره، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيحب أحدكم، شوف التمثيل، يعني التمثيل الشنيع، الله عز وجل مثل هذا الإنسان المختاب، أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. تصورها، أخوك ميت أنت تأكل من لحمه، صورة بشعة، ها؟ كذلك هذا المختاب نسأل الله السلام والعافية كأنه يأكل لحم أخيه ميتا. فلهذا نحذر كل الحذر حتى من مجالس الغيبة. بعض الناس قد ما تكون عنده قوة شخصية في إنكار الغيبة، وهذه مشكلة احنا نقع فيها. مشكلة أخرى أن نسمع الغيبة لكن نجامل من؟ نجامل الجلساء، ما نريد أن الجلساء يغضبون علينا، فتجد بعضهم يسكت مرة مرتين ثلاث حتى يستمر الغيبة، حتى يتأصل في هذا المرض، وخلاص يصبح عند الأمر عادي يسمع الغيبة ما عنده مشكلة. فلهذا أيها الأحباب الكرام نحذر من مجالس الغيبة. تعرف مجلس دائما غيبة، بالذات مجالس النساء، وأنا أحذر النساء لأن هذه الصفة نسأل الله السلام والعافية قد تنتشر بين النساء أكثر من الرجال. فلانة طلقت، فلانة فعلت، فلانة كذا، دائما ذكر أخبار النساء فيما بينهم كثيرا، فهذا هم فيهم عرضة أكثر من غيرهم للغيبة أكثر من غيرهم. فلهذا نحذر كل الحذر من هذا المرض الخطير الفتاك الذي يأكل حسنات الإنسان. يوم القيامة من اختبته يجيء هذا الشخص ويأخذ من حسناتك إذا لم تتب إلى الله جل وعلا. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فائدة عجيبة، قال تجد بعض الناس، معنى كلامه في كتابه الداء والدواء، قال تجد يعني رجل صاحب زهد وعبادة ويعني دين، ها، ومع ذلك يتحرز من كثير من المحرمات، من الفواحش، من الزنا، من السرقة، من أكل الحرام، ولكنه لا يتحرز من الغيبة، لا يستطيع أن يضبط حركات لسانه، فتجد لسانه والعياذ بالله يثري في أعراض المسلمين الأحياء منهم والأموات. هذا قد يقع فيه يعني العباد والصالحون، كما قلت يتركون كبائر الذنوب، لكنه عند الغيبة وهي من الكبائر ما يستطيع أن يترك، خلاص تأثرت فيه الغيبة، تجسدت في شخصيته، فما أن يجلس مجلس إلا وتجد لابد أن يذكر الناس. هذا مرض، أن الإنسان يتعود على ذكر أخطاء الآخرين وعلى تتبع عورات المسلمين، هذا مرض من الأمراض. لابد إيش؟ أن الإنسان يجاهد نفسه، المسألة تحتاج لها مجاهدة، ها؟ على إيش؟ أن الإنسان يضبط لسانه في أنه لا يتكلم بالآخرين إلا بين قوسين في نهاية اللقاء إلا للمصلحة والحاجة، ولا نريد أن نوسع هذه المصلحة، هناك مصلحة هناك حاجة، نعم أحذر من شخص صاحب فسق صاحب فجور، نعم شخص سئلت عنه يريد أن يتزوج امرأة، ما رأيك أبو فلان؟ نعم فلان هو يريد أن يتزوج من أختك أو مثلا من ابنتك، فتقول فلان لا أعرف عنه كذا كذا كذا، نعم هذا من أجل إيش السؤال، هذه للحاجة مصلحة، أما لغير الحاجة المصلحة فلا يجوز ذكر الناس، ذكر مساوئ الناس. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر ألسنتنا من الغيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم.